بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، معاشر المؤمنين، لا نزال مع الدلائل والبراهين المستفادة من آية الكرسي التي هي أعظم آية القرآن الكريم. وقد عرفنا أن هذه الآية المباركة اجتمع فيها من براهين التوحيد ودلائله ما لم يجتمع في آية أخرى من آية القرآن الكريم، وما جاء فيها مجتمعا أتى في آيات كثيرة متفرقا، وليس في القرآن آية جمعت من براهين التوحيد ودلائله مثل هذه الآية المباركة بجملها العشر العظيمة التي أتت مقررة التوحيد أتم تقرير، مبينة دلائله الواضحات وحججه البينات، بما لا يدع لمبطل متعلق، وبما تتضح به الحجة ويستبين به السبيل. وقد وصلنا معاشر الإخوة إلى البرهان الثامن من براهين التوحيد في هذه الآية المباركة، وهذا البرهان مستفاد من قوله تبارك وتعالى: إلا بما شاء، في قوله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإن في هذا إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، وأن الأمور كلها بمشيئته جل وعلا، ومشيئته نافذة ولا يتخلف ما شاءه سبحانه وتعالى، ولا معقب لما قضاه جل وعلا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه، والعبيد عبيده، ولا يمكن أن يقع في هذا الكون الذي هو خلق الله وملك الله شيء لم يشأه سبحانه وتعالى، أو شيء لم يرده كونا وقدرا عز وجل. فمشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وقدرته شاملة، إن الله على كل شيء قدير، فالله جل وعلا قدير على كل شيء. وإذا أراد شيئا فإن فإنه ينفذ ويقع طبقا لما أراد ووفقا لما شاء جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عطاؤه كلام وعذابه كلام، إذا أراد عطاء قال كن فكان، وإذا أراد عذابا قال كن فكان. فأمره نافذ بين الكاف والنون، ولا يمكن أن يتخلف شيء قال الله له كن ثم لا يكون، لا يمكن أن يكون ذلك، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، وهي نافذة في هذا الكون كله، في الأعيان وفيما يقوم فيها من صفات. فالأعيان مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وما يقوم فيها من صفات وأعمال هي كذلك مخلوقة لله عز وجل، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وكما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وكما قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. فهذا الكون ملك الله سبحانه وتعالى، وكل ما يوجد فيه ويقع فيه من أعيان أو أشخاص أو حركات أو قيام أو قعود أو انخفاض أو ارتفاع أو عز أو ذل أو صحة أو مرض أو هداية أو ضلال أو رزق أو فقر أو غير ذلك، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم فيه كما ذكر أهل العلم ما يقارب 400 موضع في القرآن الكريم، ما يقارب، وانتبه لهذا الرقم، ما يقارب 400 موضع فيها أن الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الأخ الموفق، إذا قرأت القرآن الكريم تنبه لهذا حتى تدرك أن كل ما يكون في هذا الكون وكل ما يقع في هذا الكون من هداية أو ضلال أو رزق أو عافية أو مرض أو رحمة أو عذاب أو غير ذلك، فإن ذلك كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم آيات كثيرة بهذا اللفظ: يرزق من يشاء، يخلق الله ما يشاء، يهدي من يشاء، يعذب من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء، ينصر من يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء، يمن على من يشاء من عباده، يختص برحمته من يشاء، يجتبي من رسله من يشاء، بل الله يزكي من يشاء، إن الأرض لله يورثها من يشاء، ويتوب الله على من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، إن الله يسمع من يشاء ولكن ننزل بقدر ما نشاء. القرآن فيه ما يقرب من 400 موضع مثل ما ذكرت لكم، وهذه مشيئة عامة ونافذة، ليست مختصة بالأعيان دون الأفعال أو الأوصاف، وإنما هي شاملة لكل شيء. فلا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون كل الخلق من أولهم إلى آخرهم مهتدين لفعل ذلك، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فالله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة في هذا الكون، وما يشاؤه لا بد أن يقع طبقا لما شاء سبحانه وتعالى. تأمل هذا في كل ما يكون في الناس، ولعلي أضرب أمثلة تزيد الإيمان وتزيد الصلة بالله تبارك وتعالى، وتزيد قوة العقيدة بهذا الأمر، وتزيد أيضا إقبال العبد على الله سبحانه وتعالى في سؤاله وحاجاته وطلباته. وهذا هو التوحيد الذي تدور الآية حول تقريره وبيانه وتأصيله. تأمل قول الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتأمل تصدير الآية بقوله مالك الملك، ومثلها في القرآن كثير. مالك الملك هو الذي يتصرف في الملك كيف يشاء، ليس غيره، ليس غيره الذي يتصرف في ملكه، وإنما هو سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه كيف يشاء. ليس هذا الأمر لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لغيرهم، وإنما هذا الأمر لله سبحانه وتعالى رب العالمين، يحكم في خلقه بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فالملك ملكه، وهو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء، ليس غيره الذي يتصرف فيه. مثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء، لاحظ، لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فذكر تبارك وتعالى أقسام الناس من حيث حصول الولد وعدمه، وأنهم أربعة أقسام وكلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قسم من الناس لا يولد له إلا الذكور، وقسم آخر من الناس لا يولد له إلا إناث، وقسم ثالث من الناس يزوجه ذكرانا وإناثا أن يمن عليه ببنين وبنات، وقسم الرابع من الناس يكون عقيما لا ينجب لا بنين ولا بنات. وكل هذه الأقسام الأربعة بمشيئة من؟ بمشيئة الملك، بمشيئة الملك الذي بيده أزمة الأمور، المتصرف في هذا الكون. ولهذا صدر الآية بقوله: لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض. فهبة الإناث أو هبة الذكور أو هبة الصنفين الذكور والإناث أو كون الإنسان عقيم، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى وحده، لأنه هو الملك لهذا الكون. لا ملك إلا هو، ولا مدبر إلا هو، ولا متصرف في هذا الكون إلا هو. ومن ادعى لنفسه شيئا من ذلك فقد نازع الله في ربوبيته، وهذا كفر لم يبلغه كفار قريش. فالشاهد أن القرآن الكريم فيه من الآيات أو فيه من المواضع التي تقرر هذا المعنى ما يقرب من 400 موضع، ما يقرب من 400 موضع. حتى مشيئة العبد، مشيئة العبد، العبد له مشيئة يتصرف ويختار بها، تجد يختار هذا الطعام ويدع ذاك، ويذهب إلى هذا المكان ويدع ذاك، فله مشيئة. والله سبحانه وتعالى قال: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر، وعنده مشيئة يمشي بها إلى طريق الخير أو يمشي بها إلى طريق الشر. لكن المشيئة التي عند العبد، هل هي مشيئة مطلقة أو أنها مشيئة تحت مشيئة الله؟ مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، أنت لك مشيئة، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. أحد الأعراب قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وحل الهمم. يعني أجدني متجه إلى مكان ثم إذا بي تغيرت، وسلكت أمرا آخر واتجهت مسلكا آخر. قيل بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وحل الهمم. فأنت مشيئتك تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اهتداء العبد أو العياذ بالله ضلاله، كل ذلك بمشيئة الله، من يشاء يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفي الحديث قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالأمر بيده، لا يمكن أن يحصل لك طعام، ولا يمكن أن يحصل لك شراب، ولا يمكن أن يحصل لك مسكن، ولا يمكن أن يحصل لك اهتداء، ولا يمكن أن تأتي للمسجد لتصلي إلا إذا شاء رب العالمين لك ذلك. ولهذا كانوا يرتجزون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما في صحيح البخاري، يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وفي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ويقول تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تقول أم سلمة كما في المسند وغيره، تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، كان أكثر دعاء يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قالت فقلت له يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب. قال عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وتأمل كيف يشاء، الأمر له، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالت وإن القلوب لتتقلب، قال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أزاغه وإن شاء أقامه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فإن شاء أزاغه وإن شاء أقامه. فالأمر عائد لله وبمشيئته سبحانه وتعالى. تأمل وصية النبي عليه الصلاة والسلام لحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الأمر بمشيئته، لأن الأمر بمشيئته. لا يمكن تصلي ولا يمكن تصوم ولا يمكن تتصدق ولا يمكن أن تبتعد عن الحرام والفواحش والمنكرات، ولا يمكن أن تسلم من الضلال إلا إذا سلمك الله. مر معنا الدعوة التي في الصحيحين التي يدعو بها رسولنا عليه الصلاة والسلام، يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. في صحيح مسلم أحد الصحابة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. وجاء ابن مسعود طلب أن يعلمه دعاء، قال قل اللهم اهدني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هداك وتقاك وعفافك وغناك هذا كله بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. تأمل، أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي، كل ما تصلح إلا إذا أصلحها من بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. فمن العقائد الراسخة التي يجب أن ينطوي عليها قلب المؤمن وأن يعتقدها اعتقادا لا شك فيه ولا ريب، وأن تكون راسخة في قلبه، أن الأمور كلها بمشيئة الله، وأن هذا الكون بما فيه من سماء وأرض وجبال وأشجار وأناس وإلى غير ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. والله لو تسلط عليك من تسلط وكان الله حافظك ما استطاع إليك السبيل. أليس الله سبحانه وتعالى يقول: أليس الله بكاف عبده؟ ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مرة كان عليه الصلاة والسلام في سفر، وكأنهم كانوا قافلين من معركة، فناموا وكان عليه الصلاة والسلام نام تحت ظل شجرة وعلق سيفه، وكانوا جميعهم نيام، وكأنهم أيضا جعلوا عليهم من ينتبه لهم، ولكنه أيضا غلبه النوم مع التعب. فجاء أحد الأعداء وبحث عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ سيفه وسله ورفعه، ففتح عليه الصلاة والسلام عينيه وإذا بالسيف مرفوع صلت، وما بقي إلا أن يهوي به. فقال الرجل: من يحميك مني؟ تحدي، من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام بكل ثقة وكل توكل وكل اعتماد على الله، قال: الله. قال: من يحميك مني؟ قال: الله، لأن الأمور كلها بمشيئته. قال: الله. فتعطلت يده وارتخت وسقط السيف، ما أصبحت يده قادرة على حمله، تعطلت وسقط السيف من يده. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ورفع السيف وقال: من يحميك مني؟ قال: أنت كريم، ابن كريم. وأخذ يتودد ويتلطف. فالأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومشكلة الناس ومشكلة المسلمين ضعف الإيمان. نعم، يعني نعتقد أن الأمور مشيئة الله، لكن لما تأتي في التطبيق العملي في حياتنا تجد الركون للأسباب أكثر من الاعتماد على، تجد الالتفات للأسباب والثقة بها، بل تجد من يفعل أمورا تتحقق له بتوفيق الله ومنته فلا ينسب النعمة إلى موليها ولا يضيف النعمة إلى مسديها، بل يقول: هذا بشطارتي، هذا بحذقي، هذا ورثته كابرا عن كابر، أنا حقيق به، أنا جدير به. وهذا الذي قال الله فيه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. كيف يقول الإنسان هذا مع الاعتقاد بأن الأمور كلها بمشيئة الله؟ إن حصلت لك صحة فبمشيئة الله، إن حصل مرض مشيئة الله، إن حصل لك غنى فبمشيئة الله، إن حصل لك علم بمشيئة الله، إن حصل لك اهتداء، كل الأمور بمشيئة الله. ولهذا اعتقاد المسلم أن الأمور كلها بمشيئة الله هو الذي يربطه ارتباطا كاملا بتحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعبودية والعمل. وكلما حقق العبد الإيمان بأن الأمور كلها بمشيئة الله كلما صح منه التوحيد واستقام منه الإيمان. وبهذا يتبين لكم وجه دلالة قوله إلا بما شاء على التوحيد وعلى وجوب إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالذل والخضوع والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والطمع والسجود والركوع والذل والخضوع. هذه الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، ليست لأحد سواه. من لطيف ما يذكر هنا ما جاء في المسند أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجل، فلما أتي به عند النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت فرائصه ترتعد، قال هون على نفسك، هون على نفسك، ما أنا، وانتبه هنا لفائدة سأربطها بكلام لاحق، قال هون على نفسك، ما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، ما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. الارتعاد والخوف والخشية وخضوع القلب وذله، هذا لمن؟ جاء بأسير إلى، والحديث المسند، جاء بأسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الرجل التوبة، أعلن الرجل التوبة، اسمعوا توبته ماذا قال. قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال عرف الحق لأهله. قال عليه الصلاة والسلام عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. هذا لله سبحانه وتعالى، التوبة، الإنابة، الخشوع، الرجاء، الطمع، الذل، كله لله سبحانه وتعالى. لما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، قالت لها أمها قومي إلى محمد عليه الصلاة والسلام، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، ولا أحمد إلا الله. الحمد، التوبة، الرجاء، الإنابة، الذل، الخشية، كل هذه لله سبحانه وتعالى الذي بيد أزمة الأمور. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. الذي يريد الجنة يعمل عمل أهل الجنة ويجاهد نفسه على طاعة الله ويجد ويجتهد بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينال به الإنسان رضا الله جل وعلا، يوحد ويخلص وينيب ويقبل على الله جل وعلا في أموره كلها وشؤونه جميعها، ولا يصرف شيئا من ذلك. ولهذا مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، عمم وخصص في عشيرته وناداهم وهتف بهم لا أغني عنكم من الله شيئا، وذكر صفية عمته وذكر العباس عمه وختمهم بفاطمة، قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ولما اشتدت وطأة بعض النفر من قريش مد يديه عليه الصلاة والسلام وأخذ يدعو عليهم ويسأل الله عز وجل أن يهلكهم وأن يلعنهم وأن يطردهم من رحمته، فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، أمر الهداية أو التوبة أو هذا كله لله. جلس عند رأس عمه أبي طالب وقد حضرته الوفاة ويجاهد على أن يقول لا إله إلا الله، وكان حريصا عليه الصلاة والسلام على ذلك، ومات عمه على الكفر وحزن عليه الصلاة والسلام. ونزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي هذا المعنى قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وفي هذا المعنى قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو حرصت بمؤمنين. الأمر له سبحانه وتعالى، حتى موضوع الشفاعة التي خلط فيه خلط عجيب عند كثير من الناس في البخاري وغيره، عندما يشفع عليه الصلاة والسلام هل يشفع لكل أحد أو ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال فأخر ساجدا تحت العرش، قال لما أرى الله أخر ساجدا له تحت العرش وأحمده بمحامد يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أعلمها الآن، ثم يقول لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يحد لي حدا، ثم يحد لي حدا ويقول اشفع في هؤلاء. هل يشفع في كل أحد أو في حد يحده الله له؟ وهنا يكرم الله عز وجل نبيه بأن يجعل شفيعا للخلائق، ويكرم الأولياء والصالحين من عباده بأن يجعلهم شفعاء منة من الله، لكن لا يشفعون لكل أحد، كما قال الله سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، انتبه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كيف تكون هذه الشفاعة؟ وضح ذلك، قال: وإنها نائلة إن شاء الله، الأمر مشيئة الله، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. الأمر كله راجع لرب العالمين. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله، ملكه سبحانه وتعالى، فلا تطلب إلا منه، ولا يلتجأ في تحصيلها إلا إليه، لا لا لا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة ولا غيرهم، لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وتقطعت بهم الأسباب. الآيات في هذا المعنى كثيرة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك نفي، نفس نكرة، نفس الأخرى نكرة، شيئا نكرة، ثلاث نكرات في سياق النفي، فهذه تعم. لا تملك نفس، أي نفس كانت مهما بلغت ومهما على درجتها، لنفس أي مهما كانت أيضا من صلتها، من حب الإنسان لها، من القرابة التي بينهم إلى غير ذلك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي ولو أمرا قليلا، ولو أمرا يسيرا، الأمر كله بيد الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله رب العالمين، الأمر لله سبحانه وتعالى. هنا تستقيم العقيدة، وهنا يبرز التوحيد، وهنا يصح المعتقد، وهنا تقوى الصلة بالله تبارك وتعالى، وهنا يبتعد الإنسان عن الشرك وعن الضلال وعن الأوهام وعن الخرافات، ما دام مرتبطا بهذه الآيات البينات والحجج الظاهرات. أما إذا تخلى الإنسان عن ذلك وركن بسمعه إلى أئمة الضلال ودعاة الباطل، فسدت عقيدته رأسا على عقب، فسدت عقيدته رأسا على عقب، وانحرف تمام الانحراف. من أصغى بسمعه لأئمة الباطل ودعاة الضلال هدموا دينه وخربوا توحيده وأفسدوا عقيدته. أحد شيوخ الطرقية يقول ماذا؟ يقول لمريديه ومن حوله، يقول: يوم القيامة سأسند ظهري إلى جهنم، سأسند ظهري إلى جهنم، وسأشفع لكل مريدي، وإن امتنع الله من قبول شفاعتي سأبتلع جهنم، سأبتلع جهنم إن لم يقبل شفاعتي في مريدي، سأبتلع جهنم. وآخر يقول لمريدي: لا عليكم، يوم القيامة سأبصق على جهنم فتصبح حشيشا أخضرا، ستصبح حشيشا أخضرا. وآخرون كثر يقطعون الجنة، يقطعون الجنة، يأتيه المريد ويقول: أنا أريد الجنة، ويساوم على شيء في الدنيا. أحدهم جاء إلى أحد الشيوخ من هؤلاء وقال: أريد الجنة. قال: ما أعطيك إياها إلا ببستانك الذي في الدنيا، ما أعطيك الجنة إلا ببستانك الذي في الدنيا، إذا تعطينا إياه فلك الجنة. قال أعطيتك إياه. قال هات ورقة نكتب. وجابوا ورقة وكتبوا أعطيتك بستاني كذا وكذا. قال على أن أعطيك كذا من الجنة يحدها من اليمين جنة عدن ويحدها من الشمال جنة المأوى ويحدها من كذا بحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها وإلى آخره. وأعطاه الورقة وأخذها وأعطاه البستان. هؤلاء لما يسمع لهم عوام المسلمين والجهال والضلال والسفهاء والغوغاء يسلم نفسه إليهم ويعطيه دنياه يعطيه ماله يعطيه عرضه يعطيه عرضه حتى يعطيه الجنة. بعضهم يأتي بزوجته ليلة الزواج يأتي بزوجته إلى شيخ الطريقة ليفتض بكارتها من أجل أن يعم الخير ويبارك في النسل وتصلح الذرية. ثم إذا خرجت زوجته من عند شيخ الضلال وقد افتض بكارتها يرمي هذا المريد وقل إن شئت المريد يرمي رأسه عند قدم هذا الشيخ يقبل قدمه شكرا لهذا الجميل ووفاء بها. وهذا قرأناه في كتبهم وحدثنا عنه بعض الذين اهتدوا في زماننا هذا عبث بالعقول. حتى إن من خرافات هؤلاء ودجلهم يرونه جماعة لا يصلي ولا يصوم ولا يشهد الجماعة ولا يذهب يحج ولا غير ذلك فيجادلون في ذلك. يقول أنتم ما عرفتم قدر الأولياء. الأولياء الكعبة هي التي تأتي وتطوف بهم ليس هم الذين يذهبون. قدرهم أعلى من أن يذهبوا إلى الكعبة ويطوفوا بها ومنزلتهم أرفع من ذلك هي التي تأتي وتطوف بهم. حتى إن هذا الدجل دخل في بعض كتب الفقه المشهورة وعقد في كتاب الصلاة مسألة مبنية على هذه الخرافة وعلى هذا الدجل. ما هي المسألة؟ قال إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال في المسألة قولان. إذا ذهبت الكعبة لتطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال في المسألة قولان. ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يصلون إلى الجهة الكعبة الأصلية باعتبار أن الناس في أنحاء الدنيا لا يدرون أين ذهبت الكعبة. وقال بعض أهل العلم لا بد أن يتحرى الناس في كل صلاة أين ذهبت الكعبة ليتجهوا إليها. إن كانت في الهند يصلوا إلى الهند وإن كانت في أفريقيا يصلوا إلى أفريقيا لأنهم مطالبون بالاتجاه إلى ذات الكعبة لا إلى البقعة التي بنيت فيها الكعبة. قولان لأهل العلم في هذه المسألة. خرافات مبنية على ضلال هؤلاء ودجلهم على العوام وعلى السفهاء وكل ذلك من أجل أكل أموال الناس بالباطل وانتهاك الأعراض والضحك على الناس وإفساد العقائد والأديان. لكن عندما يقرأ المسلم آية الكرسي ويقرأ التوحيد في آية الفاتحة وفي سورة الإخلاص وفي قل يا أيها الكافرون وينأى بنفسه عن أئمة الضلال ودعاة الباطل تستقيم له عقيدته ويسلم له توحيده. أما بدون ذلك لا يمكن أن يستقيم له إيمان ولا يستقيم له توحيد ولا يصح له معتقد ويصبح مرتبط بإن أراد ولد ذهب إليهم وإن أراد الجنة ذهب إليهم وإن أراد صلاحا ذهب إليهم وإن أراد كل شيء يذهب إلى هؤلاء وكل ذلك بمقابل بيع دينه وبيع دنيا خسارة الدنيا والآخرة. انظر إلى هذا الشرك القبيح والكفر المشين الذي يمارسه هؤلاء باسم ماذا؟ باسم الولاية. والله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله من اتصفوا بهاتين الصفتين ما هما؟ تقوى الله والإيمان. تقوى الله عز وجل البعد عن المحرمات والإيمان يتضمن فعل الطاعات والقربات وملازمة الطاعات. أما هذا الدجل هذا لا يكون من أولياء الله، وإنما يكون من أولياء الشيطان ومن أئمة الباطل الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. أريد أن أبسط لك الكلام بسطا آخر حتى تعرف من خلال الموازنة بين هؤلاء الدجلة أئمة الباطل وبين أئمة الهدى ودعاة الحق، من خلال أمثلة تضرب، بل ضربها لنا رب العالمين حتى نستبين الجادة ونعرف الطريق، لندرك أن الأمر راجع إلى الله. لا يملك كائن من كان أن يدخل أحدا الجنة إلا من رب العالمين، لا يملك أحد أن ينجي أحدا من النار إلا رب العالمين، لا يمكن أحد أن يصلح أحدا إلا رب العالمين. الأمر له سبحانه وتعالى. انظر في صفوة الخلق وأنت تعرف قول الله سبحانه وتعالى في عد أولي العزم من الرسل: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. أولو العزم من الرسل خمسة، وذكرهم في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء أولو العزم من الرسل خمسة، وانظر المثال المتعلق بهم. أما محمد عليه الصلاة والسلام فذكرت لكم أمثلة قريبة من سنته، لكن خذوا بعض الأمثلة من نوح وإبراهيم. نوح عليه السلام تعرفون قصته مع ابنه، قصته مع ابنه، وقصته أيضا قبل ذلك مع قومه لما سخروا منه، وكان ابنه كافرا وكانت زوجته كافرة، كان ابن نوح كافرا وكانت زوجته كذلك كافرة. ولما أمره سبحانه وتعالى بأن يصنع الفلك، ثم لما نزل الماء ونبع أيضا الماء من الأرض، قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: واحمل فيها، وانتبه، واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، أي واحمل من آمن، لكن استثني هنا من؟ إلا من سبق عليه القول. إلا من سبق عليه القول من يدخل فيه؟ يدخل فيه كل كافر بما فيهم ابنه وزوجته، يدخل فيهم كل كافر بما فيهم ابنه وزوجته. ثم جاءه بعد هذا بقليل تحذير إلهي، قال له رب العالمين: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لاحظ الآن ماذا اجتمع في هذا السياق لنوح عليه السلام: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وأهلك هذه لها وقع في نفسه، والأمر الثاني: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. والمراد بالظلم الكفر، المراد بالظلم هنا الكفر. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لما حصل ما حصل ونادى نوح ابنه أن يركب معهم، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له: لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، غرق. لكن نوح عليه السلام أدركته شفقة الأب، الابن غرق، غرق الابن مع المغرقين مع المهلكين، غرق، حال بينهما الموج وغرق الابن. لكن في هذه اللحظات أدركته شفقة الأب، فماذا قال؟ ونادى نوح ربه، ابنه غرق الآن والنداء بعد الغرق، ولاحظ شفقة الأب: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هذا الكلام يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قوله: واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وأهلك. شفقة الأبوة جعلته تعارض عنده الأمر هناك وأهلك احمل أهلك، والنهي في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فظن أن أهله تشمل مع شفقة الأبوة، ظن أن أهله تشمل حتى ابنه الكافر، فنادى هذا النداء، ونادى نوح ربه فقال ربي، ولاحظ التوسل والتذلل والرجاء، هل لنوح من الأمر شيء؟ هل بيده شيء؟ هل يملك شيئا؟ من أولي العزم من الرسل، لاحظ كلام نوح وانظر كلام دجاجلة أولئك، انظر كلام نوح عليه السلام وانظر كلام دجاجلة أولئك، يقول أحدهم لأتباع لا عليكم، أبصق على النار وتصبح حشيشا لا عليكم، انظر كلام نوح وانظر كلام دجاجلة أولئك. ونادى نوح الرب فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله له؟ ماذا قال الله له؟ ماذا قال رب العالمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. التوبة يا الله، تبت إليك يا ربي، أستغفرك يا ربي. هذا نوح عليه السلام، هل ملك شيئا لابنه؟ هل ملك شيئا لفلذة كبده؟ غرق أمامه وينادي ربه ثم ينهاه رب العالمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. ما معنى إنه ليس من أهلك؟ ليس من أهلك المعنيين بقوله واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، بل هو من المعنيين بقوله إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول، فهو ليس داخل. إنه عمل غير صالح. ما المراد بقوله تعالى إنه عمل غير صالح؟ بعض أهل العلم قالوا إن الضمير في قوله إنه يعود إلى الابن، يعني إن الابن عمل غير صالح فليس أهلا لأن تطلب له هذا الطلب. ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح. وقول آخر للمفسرين قالوا إن الضمير يعود في قوله إنه، أي سؤال نوح ربه، أي سؤال نوح ربه إنه عمل غير صالح، لأن الله قال لا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني في الذين، فأدركته الشفقة واعتذر لنفسه من الآية التي هي وأهلك، وقال إنه من أهلي، دخل من هذا المدخل شفقة على ابنه وطمعا، فقال إنه عمل غير صالح، يعني هذا السؤال، هذا قول لبعض المفسرين. فهل ملك شيئا لابنه؟ لم يملك. انظر هذه الآن ما يتعلق الأب وابنه، انظر مثال آخر أعطانا يا رب العالمين ما يتعلق بالزوج وزوجته. قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نوح كافرة وامرأة لوط كافرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي نوح ولوط عليهما صلوات الله وسلامه، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال أهل العلم خانتاهما أي بالكفر لا بالفاحشة، لأن كما قال ابن عباس وغيره ما زنت زوجة نبي قط، ما زنت زوجة نبي قط، فالخيانة هنا خيانة الكفر، وخيانة أيضا دلالة أقوامه عليه وفتح الباب عليه من جهة أقوامه، فهذه الخيانة، فخانتاهما. الشاهد من الآية قوله فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فلم يغني من هما فلم يغني نوح ولوط عنهما، أي عن زوجتيهما، عن زوجة لوط وعن زوجة نوح، فلم يغني عنهما من الله شيئا. الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. أسمعكم هنا كلاما عظيما جدا لابن القيم رحمه الله، وهو يعلق على هذه الآية في كتابه إعلام الموقعين. يقول رحمه الله: فتضمن مثل الكافر في قول ضرب الله مثل الذين كفروا، فتضمن مثل الكافر أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال، فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله، أي بالإيمان والاتباع للرسل. فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة والنكاح مع عدم الإيمان لنفعت قطعت الآية، خذ الفائدة المستفادة من الآية، قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجى أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي، ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال. فالاتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية، ولم يغني نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه، ولا نوح ولوط عن امرأتيهما من الله شيئا. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة، أي أن هذا لن ينفعهم أو يجيرهم من عذاب الله أو يشفع لهم عند الله. وهذا أصل ضلال بني آدم وشركهم، هذا أصل الضلال والشرك، التعلق بهذه الشفاعة الشركية الباطلة، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. هذا كلام عظيم جدا أورده العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. ولعلنا تأملنا ما ذكره رحمه الله من الوصل الثلاث: وصل البنوة، ووصل الزوجية، ووصل الأبوة. البنوة: لم يغني نوح عن ابنه. الزوجية: لم يغني نوح ولوط عن زوجتيهما. الأبوة: لم يغني إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عن والده. وقد مر معنا الحديث في درس قريب وفي صحيح البخاري أن إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى أباه يلقاه أباه يوم القيامة فيقول إبراهيم لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: اليوم لا أعصيك، فينادي إبراهيم عليه السلام ربه يقول: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ هذا الآن طلب من الله، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فماذا يقول الله؟ إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول الله له: انظر إلى تحت قدميك فإذا بذيخ ملطخ، الذيخ هو ذكر الضباع، يعني تحولت هيئة على هذه الهيئة، فإذا بذيخ ملطخ وأخذ بقوائمه وألقي في النار، وأخذ بقوائمه وألقي في النار. هذا والد إبراهيم وألقي في النار، والدجاجلة يقول أنا أتكي على, على, على النار بظهري ولا يدخل أحد من أتباعي. ولهذا الإنسان إذا أراد التوحيد يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من أرخى بسمعه إلى أئمة الباطل وأهل الدجل وأهل الضلال وأكلت أموال الناس بالباطل، فهناك تضيع العقيدة وينهدم التوحيد ويخرب الإيمان وينحدر الإنسان أشد الانحدار. فهذه عظة وعبرة، وإني أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى الذي بدا علينا بهذا الاجتماع وأكرمنا بهذا الكلام وبهذا السماع وهدانا لهذا المجلس في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا في من هديت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن الذي يموتون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.